الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أبواب الثواب، بينا الثواب المترتب على الإحسان إلى الوالدين، وذكرنا أن الإحسان إلى الوالدين يأتي في القرآن قرين توحيد الله رب العالمين، والعقوق يأتي قرين الشرك بالله، وهذا يدل على عظيم قدر الوالدين. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإحسان إلى الوالدين يأتي في المقام بعد الصلاة في أول وقتها، ويسبق قدر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما بينا في اللقاء الماضي من قصة الرجل اليمني الذي أتى ليجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله: من لك في اليمن؟ قال: لي والدان. قال: وتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها، في رواية وفي رواية ثانية: فإن الجنة تحت أرجلهما. وبينا أن الوالد أوسط أبواب الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا كذلك أن الله تبارك وتعالى أعطى الوالدين صلاحية عظيمة، وهي أن الله ضمن رضاهما في رضاه، وضمن سخطهما في سخطه سبحانه وتعالى. وبينا أن الله خص الوالدين في الولد بدعوة مستجابة لا شك فيها ولا ترد، فإن دعا بها الوالد لولده استجاب الله، وإذا دعت الأم على ولدها استجاب الله تبارك وتعالى. كل هذا تكلمنا فيه في اللقاء الماضي. أما اليوم فمعنا بقية من هذا الباب، وهذه البقية منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. كلمة رغم أنف، الرغم ملء الأنف بالتراب أو وضع الأنف على التراب من قبيل المهانة والمذلة. ومن ثم في الرواية: أذل الله من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يبرهما. من لم يبر والديه فهو الذليل، ومن لم يحسن إلى أبيه وأمه هو أذل خلق الله. رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالبر طريق إلى جنة الله، والعقوق طريق إلى سخط الله وعذابه. وفي الرسالة الصغيرة الموجودة معاك يعني أبيات معبرة فيها من البر، وفيها من العقوق، وفيها من رحمة الأب على ولده ورحمة الأم كذلك. لو أنك فتحت صفحة 70 ستجد فيها من الشعر قصيدة طيبة. هذه القصيدة يقول فيها الشاعر خير الدين والني رحمه الله، يقول: عقوق الوالدين هو الجحيم، وبر الوالدين هو النعيم، ومن للوالدين يقول أف ففي سقر على جمر يقيم، فكم سهر عليك وأنت طفل، وكم رعاياك والمولى عليم، وكم جاع لتشبع دون من، وكم تعب ليرتاح السقيم. أتجزي صانع المعروف سوءا ويجزي الخير بالشر اللئيم؟ ألم تعلم بأن الدهر دور وأنك مثلما تبغي ظليم؟ فمن يزرع عقوقا يجني شرا، ومن الأبناء والبادي أثيم، ومن يجحد صنيع الناس يجحد عطاء الله والباري حكيم، ومن أبدى لوالده عقوقا فللغرباء مرتعه وخيم، فمن لا خير للأبوين فيه فما للناس فيه ما تشيم، ومن يكن العقوق له شعارا فما في طبعه شيء سليم، فبادر واغتنم برا بأم سقتك حليبها وأب يهيم، فما في الأرض أولى من رحيم يبر والإله به رحيم، وما في الكون أزرى من عقوق فذاك كبيرة وله الجحيم. القصيدة فيها تضمنت العقوق وبينت أن العقوق سبيل إلى الجحيم، وتضمنت البر وبينت أن البر عاقبته النعيم، وبينت أن الدهر دور، يعني الأيام دول، اليوم لك وغدا عليك، ما يفعله الإنسان يراه في حياته. وعندنا مثل مصري يقولون فيه: اللي تعمله يا فجي في ابنك بيلتجي، ومن عق أباه عقه أبناؤه، ومن بر أباه بره أبناؤه. كذلك من العقوق تشويه سمعة الوالدين، وكيف أشوه سمعة أبي وأمي؟ إذا ما تعاملت مع الناس بمعاملة سيئة شوهت سمعة أبي وشوهت سمعة أمي. كفاني كلام الناس، أصل أبوه مش رباه. هذه الكلمة مسبة أم لا؟ مسبة. كذلك كفتني كلمة الناس: أمه ما ربتوش صح. ومن ثم الحطيئة، شاعر بذيء: وكان أشهر الناس عقوقا بوالديه، ولم يسلم أبوه ولم تسلم أمه حتى من شعره. لذلك الحطيئة بيقول في شعره إيه؟ بيقول لأمه: تنحي فاقعدي مني بعيدا، أراح الله منك العالمين، ألم أوضح لك البغضاء مني، ولكن لا أخالك تعقلين، أغربالا إذا استودعت سرا، وكانونا على المتحدثين، جزاك الله شرا من عجوز ولقاط العقوق من البنين، حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يسر الصالحين. هذا الكلام يصدر من عاقل؟ يصدر من مجنون. من يتنكر من معروف والديه هو أجن الناس وأبذى الناس. فالحطيئة شاعر بذيء، شاعر سيء الأدب، لم تسلم أمه من طائلته، كذلك لم يسلم أبوه. قال في أبيه: نحاك الله لحاك الله ثم لحاك حقا، أبا ولحاك من عم وخالي، يعني كمان بيشتموا انه مقصر في اخواته وفي اخوانه، مقصر في الاولاد ومقصر في اخواته البنات وفي اخوانه الذكور. فبيقول لابوه لحاك الله ثم لحاك حقا ابدا، ولحاك من عم وخال، فنعم الشيخ لدى المخازي وبئس الشيخ انت لدى المعالي، جمعت اللؤمة لا حياك ربي وابواب السفاهه والضلال. بيقول له انت مش فيك حاجه حلوه خالص، ما عملتش خير في حياتك، في اللي يخزي سباق، وفي اللي يشرف واقف بعيد، ومن ثم ما فتئ الحطيئة يذكر إلا وذكر سوء أمه وسوء أبيه، وهذا من العقوق. لذلك عليك أخي الكريم بالبر، فإنه أجمل عاقبة، عليك بالبر فإن عاقبته الجنة. أما ما يقوله أمية ابن الصلت في صفحة 78، يقول قصيدة يعتب فيها على ولده الذي قصر في بره والذي أساء معاملته، يقول غذوت كمولودا ومنت كيافع، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أما المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الرضا نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، زعمت بأني قد كبرت وعبتني ولم يمض لي في السن 60 حجة، وسميتني باسم المفند رأيه في رأيك التفنيد لو كنت تعقل، تراقب مني عثرة أو تنالها هبلت، وهذا منك رأي مضلل، وإنك إذ تبقي لجامي موائلا رأيتك شابا مرة لمغفلي، وما صولة الحق الضئيل وخطره إذا خطرت يوما قساور بزل، تراه معدا للخلاف كأنه يرد على أهل الصواب، كأنه برد على أهل الصواب موكل، ولكن من لا يلقى أمرا ينوبه بعدته ينزل به وهو أعزل. يعني ببين يعني أن ابنه أساء معاملته حتى أنه لم يعتبره جارا فيحسن إليه، إنما أساء له في كل شيء، ثم اتهم أباه في كبره بأنه عقله أصبح بخرف، أصله مش فاهم كويس، عقول من عصر الحجر وهكذا. لذلك بيقول له يعني يا ابني أنا كنت زمان بتمنى لك الراحة، فلماذا تتمنى لي الموت الآن؟ لما استقبلتك وأنت مولود غذوتك ومولتك بمالي وما مننت عليك، واليوم أنت بتقبض مرتبك بتخبيه مني مش بتعطيني حاجة، وحتى لما بتعطيني بتقول لي أنا اديت كذا يوم كذا. وإذا ومن ثم افهم أن الشعراء رحم الله تعالى الصالحين منهم عبروا بشعرهم عن أحوال الناس سيئها وحسنها. أما الشعر الذي فيه رحمة الأم التي لا يعرفها الولد فهو من حظ أبي القاسم الشابي، وهو أحد الشعراء العرب، قال في شعره أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطن، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى وتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب الإله على الغلام قد انهمر، ودرى عظيم خيانة لم يأتها أحد سواه مذ تاريخ البشر. فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن خطيئتي لا تغتفر، وإذا غفرت فإنني أقضي انتحارا مثل من قبل انتحر. واستل خنجره ليقتل نفسه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم أن كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يعني بيقول لك القصة كالآتي: ولد من الشباب المراهقين الشميمة بتوع البانجو اللي هو عايز تذكره وخلاص، قال تعال عايز فلوس خد فلوس بس بشرط تذبح أمك وتستخرج قلبها وتجيبه لغة تانية. هو هم الفلوس، ذهب إلى أمه استغفلها وطعناها ثم أخرج قلبها وذهب به لمين؟ للي قال له هات قلب أمك. وهو بيجري فتعثر القلب وقع منه، لما القلب وقع منه على الأرض القلب حن للولد، قال له: ابني ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ قلب الأم هو مخلوع برضو قلبه على مين؟ على الولد: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ وبعدين ولد تذكر يعني أنه هو أخطأ، قال لك: لا ما عادش فيها خلاص كده، أنا قتلت أمي يا رب اغفر لي. وبعدين جعل يبكي، ومن البكاء يعني البكاء زاد، فلما زاد قال له: خلاص أنا أنتحر. فلما ذهب لينتحر وطلع السكينة حتى يقتل نفسه، ناداه قلب الأم أن كف يدا ولا تقتل فؤادي مرتين على الأثر. ده هذا هو قلب الأم. لكن اليوم يا جماعة يصدق في الحال المعاصر كلام الأمهات بتقول: قلبي على ابن فطر وأصبح قلب ابني علي حجر. هذه هي الأم، قلبها يتفطر ألما واحتراقا من أجل الولد، والولد لما كبر وأصبح له مرتب وأصبح له بيت أصبح قلبه حجرا بالنسبة إلى أمه، لا يحس بها مطلقا ولا يعرف أهي مريضة ماتت، ما يعرف شيء، لكن يعرف كم تركت من المال حتى يرث. ولا نملك إلا الاسترجاع، نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن إخوتي الكرام، بينا الثواب المترتب على البر، على البر والإحسان للوالدين. بعد ذلك عندنا باب ثواب صلة الرحم. ثواب صلة الرحم، أولا ماذا تعني صلة الرحم؟ صلة يعني إيه؟ الصلة لما يبقى الخط موصول، لما يبقى الخط موصول يقال لها صلة ولا وقتين دي موصول؟ لما الخط يتقطع نقوم نجيب الطرف مع الطرف ونربطه، يبقى كده وصلنا ليه؟ يبقى الصلة لا تكون إلا من قطيعة، الصلة لا تكون إلا من قطيعة. لكن الصلة مع الصلة ما اسمهاش صلة، اسمها مكافأة. ومن ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعه رحمه وصلها. يعني إحنا أخوات حبايب، حبايب بروح لك وبتجيني، هذه مش صلة. لكن متى تكون صلة؟ لو أنني قطعتك ثم جئتني واصلا يبقى دي الصلة. طيب تعالى اليوم القطيعة في دنيا الناس موجودة ولا غايبة؟ موجودة. ده الصلة هي اللي غايبة، الصلة اليوم هي اللي غايبة وغياب مستمر، لكن الموجود بين الناس إما قطيعة وإما مكافأة. عندما أمرض أيوة بيأتوني يعودوني، وعندما أنجح يأتوني يهنئوني، وأنا معهم كذلك عند المرض وعند الإيه الفرح. دي واحد واحد رحت وجيت، لكن جاءت أختي تطلب مني حقا، قلت لها أني مش متأخر، بس اسمعي لا عيد ولا مواسم ومش تبقى تزعلي مني. أخذت حقها وسارت، وبعدين في العيد ما رحتش في العيد، وبعدين في عاشوراء ما رحتش، وفي الإصام ورمضان ما رحتش، في مواسم الناس ما رحتش. فهي جاءتني يوما بتعتب علي، بتقول لي ده أنت ابن أمي وأبوي، ولما خدت حقي أنا خدت منك حاجة، أنا خدت الحق اللي ربنا شرعه. مجيئها للعتاب عليه صلة، يبقى هو قطعها وهي ايه وصلت. طب ايه رأيك بنا تعال نجيبها عكسي، نجيبها مسألة عكسية. يعني المرأة ضعيفة، ففي يوم من الأيام أخوها يعني عيرها بشيء صنع، في غضبة غضبتها قال لها انت نسيتي ولا ايه لحمك ولحم صغارك من كتفي، أنا عملت لما قالت له تحرم علي طول العمر ما يدخل علي واجب منك حاجة. ثم بعدها يعني هو أحس بخطئه، راح شايل كده وطالع على أخته، قالت له ارجع من عندك، ردت. فامراته قالت له في عيد تاني ما تروح لأختك، قام قالها مستحيل ده رجعتني. طيب هو هنا قاطع ولا واصل؟ مع ان هي ايه؟ مع ان هي ردته، لكنه لما رفض ان يذهب في المرة الثانية كان قاطعا، لان الواصل هو الذي يصل من قطع. الحبل الموصول ده لا مش هو ده، الحبل المقطوع لما نمسك طرف بطرف يبقى ده احنا وصلناه. يبقى لما يروح لاخته وترد يروح تاني وتالت وعاشر حتى يموت هو، خليها ترجع. هو لما يروح البيت وصل، ومرة تانية وصل، لكن ان راح ثم قالت لا، ثم لم يذهب بعدها ويفكر نفسه ان هو على صلاح، نقول له لا انت على فساد وانت على ضلال وما فعلت خيرا، وجلوسك عن الخير الماضي أبطله. لذلك مطلوب نعرف يعني ايه صلة، فالصلة لا تكون الا من قطيعة. تعال لنقرأ في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى في وهو يمدح عباده الصالحين، قال والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. الثواب هنا عقبى الدار، وعقبى الدار جنات عدن يدخلونها. الثواب ده ترتب على ايه؟ ترتب على صلة الايه الرحم، وترتب على الخوف من الله ومخافة سوء الحساب، وترتب كذلك على الصلاة والصبر والإنفاق. يبقى في الصالحات صلة الرحم، كذلك توعد الله تعالى من قطع. قال الله تبارك وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى كما أن الصلح عاقبتها هي خير العواقب وهي الجنة، نسأل الله الجنة. كذلك القطيعة عاقبتها وخيمة ولا أوخم من النار، عافانا الله وإياكم من النار. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. يبقى القريب له حقوق، حق القرابة وحق الإسلام، وقد يكون القريب جارا، يبقى له حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، وقد يكون القريب مصاهرا له حق المصاهرة وحق القرابة وحق الإسلام. والله تعالى توعد أهل القطيع، قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. فالقاطع ملعون في كتاب الله. ومع هذا الناس للآن على قطيع الشارع الواحد، ممكن يبقى الشارع كله عيلة واحدة، عمك خالك وانت ماشي كده، ولكن الشارع كله لا يذهب بعضهم إلى بعض، حرب حرب. ومن ثم هذا طريق المغضوب عليهم. هو أولا قاطع، ثانيا هي كذلك قاطعة. ما هو في العبادات المرأة مثل الرجل، قال إنما في حديث الصحيح: إنما النساء شقائق الرجال. الصلة دي واجب شرعي غير متعلق إن هو بياخد جد البنت مرتين، وغير متعلق إن المرأة في عصمة زوجها، لا مش متعلق. هي الصلة ذهب، الصلة تليفون، مع زي اتصل على أخويا خليه يسكر في وجهي، اتصل كل شوي، زوجي لن يسمح لي أن أذهب إلى بيت أخ، لكن مش هيمنعني أعمل مكالمة. طيب إن منعني زوجي خلاص يبقى في البراءة، تبقى العقوبة على مين؟ على الزوج، لأن الزوج ليس من حقه أبدا أن يمنع زوجته من واجب، إنما له أن يمنعها من نافلة، أما الواجبات لا. لكن هي ضعيفة، قد تخير بين الطلاق وبين الصلة، وهذه حالات في البيوت كثيرة. ممكن مثلا زوجتي أخوها جاب ليها وهو جاي جايزة معاه، جاب معاه شيلة، وهي تريد أن تعامله نفس المعاملة، وأنا زوج بخيل بأعد عليها كل حاجة في البيت. طيب هي تريد أن تحمل وتذهب إلى أخيها، ولن تحمل أكثر مما جاء به أخوها، لكن أنا بمنعها. طيب وهل حقي أن أمنع فيها مثل هذا؟ لا، الله أنا قبلت، فلماذا لا أفعل بمثل الفعل؟ عند الأعزة من الرجال بيفهم، يقوم بإيه؟ بيرجع هو وامرأته بأكثر مما جاء، يقوم بيديم إيه؟ الود. لكن هناك رجال يعني شهرتهم في الدنيا البخل، بيمنع زوجته حتى ان هي لو صاحبتها داءت لها البيت وجابت لها زيارة في هناء او في عزاء تريد ان تفعل مثل الفعل، يقول لا، تقول له يا اخي، يقول لها لا، اختاري يا انا يا صاحبتي، وخيرها بين الطلاق وبين رد المعروف. وهذا من سوء الازواج ومن فساد الاخلاق. لذلك عندنا في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة. ويباعدني من النار. قال أبو أيوب: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو هدي. قال: كيف قل؟ قال: فأعاده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحمة، دع الناقة. طيب، الرواية فيها ايه؟ صلى الله عليه وسلم في سفر طلع اعرابي، وانت عارف الاعراب اللي هم سكان الايه؟ سكان البادية. طلع كده وهجم على الطريق وراح ماسك لجام الناقة، يعني وقفها ولا مشاها؟ وقفها. وقال له: يا رسول الله اسألك سؤال. قال له: اسأل. قال له: انا عايز ادخل الجنة، ايه اقرب شيء يوصل؟ النبي عليه السلام قال للصحابة: شوفوا الرجل ده موفق ومهدي. موفق ليه؟ بيسأل عن الآخرة، بيسأل عن اللي وصل للجنة. فقال: انت قلت ايه؟ سأله مرة تانية، يعني حسب انه سؤال عابر. قام قال له: اخبرني عما يقربني من الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني ايه؟ التوحيد. وبعدين تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وبعدين تصل الرحم. يبقى الصلة جاية هنا في سياق الفرائض ولا النوافل؟ الفرائض. وما دامت الصلة فريضة فهي مطلوبة من كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، على الجميع أن يسعى لها. إذا سعت لها المرأة ومنعها الزوج منعها من واجب، هو بهذا قد ارتكب إثما كبيرا. وإن خيرها بين الطلاق وبين هذا، الطلاق خرب بيت، فلربما عرضت نفسها للضياع، عرضت نفسها للضياع هي وأطفالها. عند ذلك نقول: هذا من غشم الأزواج، لا يجوز شرعا للزوج أن يمنع امرأته من فرض ولا من واجب. وفي الرواية أن الصلة جاءت في عدد الفرائض أو جاءت مجاورة الفريضة للدلالة على أهميتها، وكذلك الصلة طريق الجنة. وروى أبو يعلى المصلي في مسنده عن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفر، والنبي في نفر من أصحابه، فقلت: يا رسول الله، أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ ده خشن ولا ناعم؟ خشن. قال: يعني أنت اللي بيقول أنا النبي؟ قال: نعم. قال: قلت: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الإيمان بالله. قلت: ثم ما؟ قال: صلة الرحم. قلت: أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قلت: ثم ما؟ قال: قطع الرحم. قال: قلت: ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. الرواية فيها برضه الرجل ده خثعمي خشن، بيقول له: يعني أنت اللي بتقول أنا النبي؟ قال له: أيوه. قال له: ثم تعرفني كده، أحب الأعمال لله إيه؟ قال له: الإيمان بالله. قال له: بعدين؟ قال له: صلة الأرحام. يبقى صلة جاءت بعد إيه؟ جاءت بعد الإيمان. طب وإيه أبغض شيء لله؟ قام قال له: الإشراك بالله. وبعدين؟ قال له: قطيعة الرحم. قال له: بعدين؟ قام قال له: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. القطيع عارفينها، لكن هل اليوم يا جماعه في واحد بيأمر بالمنكر ولا ما فيش؟ كتير. انت عارف لما يبقى واحد مبتلى بالدخان، مبتلى، طب المبتلى ده يداري نفسه ولا ينفع نفسه؟ يداري، نسأل الله ان يعافيه. لكن لا، ده بيطلع كده ويدي صاحبه، لما يدي اللي معاه سجاره او يعزم بالسجاره، يبقى هو كده امر بمعروف ولا بمنكر؟ امر بمنكر. انت مبتلى او غيرك مبتلى يشرب لوحده ما يعزمش على غيره. العزومة دي باللغة المصرية امر بمنكر في معروف الشرع. ابو راي البخيل احنا بنوضح فشخص من فخط بدون تعليق بنوضح ما هو مبتلى نسأل الله ان يعافيه. لكن بنقول له ما تعزمش على حد لان العزومة بالسجارة امر بمنكر، العزومة بالحرام امر بمنكر. مع زي والامر بالمنكر ليس من صفات المؤمنين انما هو من صفات الكفار والمنافقين. كذلك روى الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى جعل الصلة من الإيمان، جعل الصلة من الإيمان، كذلك جعل إكرام الضيف من الإيمان، وجعل السكوت عن الشر جعله إيمانا، وجعل النطق بالخير إيمانا. إكرام الضيف اليوم الناس كلها بتكرم أضياف، واضح ومعلوم، وهذا من أصل الإيمان، وهذا من أخلاق الرجال، وقد كان هذا الخلق من شيم العرب في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقره وحض عليه، أقره فيهم كخلق وحض عليه يعني ورغب الناس فيه. والصلة كذلك من أخلاق الكبار، لا يصبر على الصلة إلا موفق، لا يصبر على الصلة إلا موفق. ممكن يبقى رجل يعني هو زي ما بيقولوا كده بيسموه في اللغة المصرية بيسموه ديك البرابر، عارفين يعني ديك البرابر يعني ايه؟ وحيد ابيه على 10 بنات، حمله خفيف ولا تقيل؟ حمله تقيل. طب ايه رأيك لما يبقى الوحيد ده تركه ابوه بلا مال، تركه ابوه بلا مال، يقوم الولد ده لو متربي كويس بيشيل 10 في عينيه. وانا يمكن حكيت مرة في خطبة الجمعة قلت واحد عنده 14 ولد، خلف 14 وكان ساكن في اوضة واحد، ساكن في اوضة افهم معاي، وكان عامل سرير كده بكم دور على الارض هو ومراته، والدور اللي فوق منه الايه الاوعى واللي فوق منه الاوعى وبعدين الايه، وانت ماشي كده. وال14 دولي كان يكبرهم ولد ذكر، وهم 7 ذكور و7 إناث، 14. والرجل ترك الأولاد فقراء جدا معدمين، ولم يترك لهم إلا الغرفة الواحدة فقط. بعدين وفق الله تعالى الولد الأكبر واشتغل، ما ترك سبيلا إلا وعمل فيه، حتى زوج 7 بنات وزوج 6 أولاد ذكور وأبقى نفسه بلا زواج. لما زوج 13 بعد كده يسر الله له بالزواج وتزوج هو. طب ده مع ذا حلو تقيل لأنه كبير، هو دائما كده الكبير له ضريبة، كلمة إنك كبير عيلتك مش كلمة وخلاص، ده كلمة لها ضريبة. الكبير ده اللي بيصبر، الكبير اللي بيصبر وينفق، الكبير اللي بيصبر وينفق ولا يمن. لكن كبير وبيصرف وبعديها عند أول غضبة يقول له الله، هو ده الدين معروف اللي مش تقول فيك معروف؟ يا ده أنا عملت فيك وسويت، ده مش كبير. طب إيه رأيك بقى لما يبقى 10 بنات وهو لوحده ذكر، ويكون فقيرا ويعمل ليكفي أخواته، طبعا ده بيبقى مثال كده منور في كل بلد. هو فقير وتركه أبوه بلا مال، لا أقطعه إقطاع ولا ترك له وظيفة ولا معاش ولا حاجة، مات الرجل خير كف شره، ما عندوش حاجة غير البيت. والولد هو اللي جري على البنات وزوج العشر بنات، زوج العشرة، والولد للآن في أي موسم من المواسم المصرية، طبعا احنا موسمنا كتير، شايل للعشرة ومودي لدي ولدي ولدي للعشرة، ثم ما تبقى يجعله لأولاده في بيته. طبعا ده عنوان بارز في كل بلد، لو فيها واحد زي كده الناس بتحس بالراحة، ويصبح هذا مضرب الأمثال، يقول لك انت مش عامل زي فلان. لذلك يا جماعة الصلة، الصلة ما لها مثيل في دنيا الناس، لأنها هي أصل الشرف، أصل الشرف. انت عارف يعني ايه بتصل الرحم؟ يعني معناها ربنا بيوصلك. وربنا اللي قال كده في حديث القدس، قال انا الرحمن وانت الرحم، شققت لك اسما من اسمي، ولك علي ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك. الواصل مرحوم والقاطع مرجوم، الواصل مرحوم وربنا بيفتح له السبل وبيسر له الاحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. البسط في الرزق التوسعة، بيقبض 500 جنيه بس ربنا مبارك فيهم على الآخر، والأولاد ما بتطلعش بإيه لغير حالهم ومتربيين كويس وبيروح الثانوي وبيدخل طب وما بياخدش درس، يدخل ثانوي ويجيب 104% وما خدش درس في يوم، لا خد في اعداد ولا في ثانوي، ويروح الجامعه لا ياخد عند معيد ولا عند مدرس مساعد ولا عند مدرس ولا عند استاذ، ما ياخدش دروس برضه ويطلع الاول بامتياز، وفي الاخر يعاد في الكليه معيد، والاساس ابوه لا هو يعني مليونير، ده هو مرتبه 500 جنيه بس، البركة موجودة، البركة موجودة، البركة. حتى لما يمرض الإنسان ويروح للدكتور يقوم يكتب له مثلا علاج كده جزاز قطرة، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل في القطرة الشفاء، يقوم يشفى من أول جزازة بخمسة جنيه، لكن الثاني ممكن يبقى دخله 10,000 جنيه، روح يكشف يعمل له روشتة بألف جنيه، وبرضه ما تجيبش اثر من اول مره، يقول له كررها لمده 6 شهور وبعديها يلاقي نفسه خلص. ادي اصل البركه من عدم البركه، البركه اهي. يبقى من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحم. فالصله طريق البسط، طريق التوسعه. عايز ربنا يوسع عليك، اذهب الى ارحامك وخاصه النساء، لأن النساء ضعيفات، النساء أسيرات. يا لما تروح لبنت عمك وتدخل عليها فاضي مش معاك حاجة، تقوم بتبقى هي تشعر بعزوة. ليه؟ لأن أهل الحي بيعايروها، بيقولها هي مقطوعة من شجرة، بيقولها هي مقطوعة من شجرة، فهي طول الليل بتبكي، ما هو مش في حد يدخل عليها، لا أخ ولا ابن عم ولا ابن خال ولا عم ولا خال، أحست بالقطيعة. قم لما تدخل عليها كده بس كفاية تدخل عليها فاضي، بتعمل لها لون في الحي، بتخلي الناس يحترموها. ليه؟ ده فلانة دي ضلعها كبير، فلانة وراها ناس ولا حد يقدر أو يتجاسر إنه يغلط فيها، بتعمل لها لون وحماية. مين يفكر في كده ومين يفهم هذه المسائل؟ لذلك هذه المسائل هي من الأهمية بمكان. كان أم زمان تحكي لي الله يرحمها، بتقول لي يا ابني كان في واحد كده يعني بيجي لبنت بنت عمه، وكان رجل فقير كده، وبعدين وهو جاي مش معاه يجيب، يقوم قالت له يا اخويا بدخل عليا باي حاجه باي حاجه، ابقى هات حتى يعني بعبي كده شويه تراب وربطه من حيتين وهاتوا على الحماره كده وتعال، عشان بس الناس يقولوا انك يعني ايه ان اني الي ناس. فهو عبى شويه تراب وتراب حرش وراح جاي ايه مظبطه كده وحطه على الحماره توكل الله وراح. وبعدين يعني وصل الباب كده، فالناس قال ده فلان ده جاي لفلانه، ده شوف جاي بتاعه عامله ازاي ومطرطره ازاي. فطبعا الراجل مش عايز حد ينزل معاه، مش عايز حد ينزل معاه، دي ام تحكيها لي وبتقول هو كده يعني. فواحد قال له يا عم الحاج، قال لي والله حاجي اشيل معاه. فالراجل هو بيشيل كده بيشيل معاه ونزل، قام لشوية فتح قام نزل غله مع زي قام نزل غله، ده حكاوي النساء، ده حكاوي النساء. وهذا كذلك يعني لا يعجز رب العالمين عن إجراء كرامة لهذا الرجل. لذلك يا جماعة مطلوب إن إحنا يعني نفسح شوية لبعضينا كده. مواسم ايه؟ المواسم دي يعني شغلة مصرية. أنا قلت مواسم مصرية، أنا لما قلت المواسم قلت مصرية ما قلت الشرعية، مع ازاي؟ فالصلة لا تربطها بشهر رمضان ولا بالعيد، وإلا دل هذا على البخل الشديد. يا عم الصلة بالسؤال، السؤال يكفي في الصلة والله، ولو وسع عليك أو تحب أن يوسع الله عليك وسع على غيرك وروح، ما حدش النار. لكن النهاردة فلانة أيوة في الشارع ومن عائلة يعني محترمة جدا، لكن من يوم أن تزوجت للآن لم نرى لها أبا ولا أخا ولا ابن عم، ممنطوعة. لذلك يا جماعة مطلوب نغير شوي. كذلك في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع الحديث ده كويس، اسمعه كويس، قال إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا له. ناس ربنا مش بيحبه، لم ينظر إليهم منذ خلقه. لماذا؟ لأنه لا يحبه. لكن افهم شوف ربنا بيعمل فيهم ايه، عمر ديارهم وثمر أموالهم، مغضوب عليه من ربنا لكن ماله كثير وبيوتهم عمران، أكيد في سر. تعال نكمل حديث. قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بصلتهم أرحامهم. واضح لكنه كافر، واصل لكنه فاجر، فجر على نفسه، كفر على نفسه، لكن الله وعد أن يصل من وصل وأن يقطع من قطع. فلو كان كافرا واصلا لأرحامه ربنا يوسع عليه في الدنيا كما وعد، كما وعد. وانت لو جلست كده مع النساء تجدهن من طيبتهن، تقول لك ده فلان ده شوف صحيح يعني هو جمرتي بس يعني مش بيمنعنا فضل. قلنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث ان الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الاموال وما نظر اليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بصلتهم أرحامه. فلربما كان الرجل غير طيب السلوك لكنه واصل لأرحامه، تجد الله تعالى يوسع عليه ويبارك له في الذرية، ويبارك له في الذرية، لأن هذا وعد الله تعالى الذي وعده للرحم. قال ولك علي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وفي الحديث الذي في المسند عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، قال يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. هذه أخلاق الكبار، أخلاق كبار الشأن. الصلة لا تكون إلا من قطيعة، كذلك والعطاء لا يكون إلا من حرمان، كذلك والعفو. يبقى العفو والعطاء والصلة. تصل من قطعت تكون واصلة. طيب إنسان يعني ذهبت إليه ولم يأتك، اذهب إليه وكرر الذهاب. فلان يعني لما ربنا بعث لك فكهة من أرضك، لما جمعت البلح وزعت على كل واحد من جيرانك طبق، وبعدين الثاني لما جاب الثمر بتاعه مش أعطاك، يقول ما تاخدهاش عندك وتقول والله العظيم توبة بعد النوبة، ما دام ما جابليش مش موديله. لا، القضية غير كده. أخلاق الكبار، وأعطي من حرمك. اللي يحرمك ويتعمد حرمانك اذهب واعطيه ياكل الأجر لك. طب واحد ظلمني، مظلموش، ولا أقول هذه بتلك، إنما من أخلاق الكبار أن أعفو عمن ظلمني. بيبقى في واحد يقول لك يا عم الشيخ أنت بتقول لي أروح، والله لو الجنة هناك من رايح يا أخي. يقول لك والله لو الجنة في دار من عايزها. ليه؟ يقول لك يا عمي لا، خليك يا عم الشيخ اللي باب بيجي من الريح سد واستريح، ده باب ضيق، هذا باب لا يوصل للجنة. الباب اللي يوصل للجنة لو في مشاكل أروح. هو أنت تريد الدنيا إيه؟ تريدها جنة؟ لا، الحديث واضح. أيوة يا شيخ محمد. لو سمحت، لو انا عملت واحد مثلا معروف، او واحد عملت واحد معروف اداله القرض او قرضين كده يعني، فجيت انا مثلا زناجل فقلت له يا فلان الدين وما ادانيش، هل في تعتبر الا هو خلاص هو اخطا في جنابك مع زي، لكن في المره الثانيه لو قال لي هات اديه ثاني يعني اديله برضه، اديله تعطيه وتوسع عليه واجرك على الله. كنا نقول إن الصلة والإعطاء والعفو من صفات الكبار. وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. واحد بقى يقول لك يا عمي ده قريبنا، ده عمل معايا موقف ما يشرفش، وانا حلفت طلاق بالثلاثه عمره ما يدخل علي الدار ولا ادخل عليه الدار. يعني السؤال ده اتاني منذ اسبوع بالضبط، وبعدين اتاني السائل وقال لي عم الشيخ هو متربي معانا في البيت وعمل حركه ناقصه كده، وانا حلفت بالطلاق ما يدخل علي وادخل عليه، والان جدتي يعني في النزع الاخير وهو جاي يريد ان يعودها، وانا جاي اسال كده عن طلاقي اعمل فيه ايه؟ قلت له كفر عن يمينك واذن له في الدخول، ولما يدخل خذه في عبطك وسلم عليه. انت ما تعرفش متى الساعه. ده من نهايته يعني السؤال، لما اجبت له عن السؤال كانما تضايق، هو كان يريد ان اقول له لا خليك على كلامك. فنهايته ذهب للبيت، ولما ذهب للبيت لا أدري أتاه الرجل أو لم يأته، لكن دريت في اليوم التالي مباشرة أن جدته ماتت. فذهبت للعزاء فابتسم في وجهي، فعلمت أنه أذن له بالدخول وصافحه. يبقى يا جماعة قد يأتيني سائل أو يأتيك يتذرع إليك يشكي لك شكوى ويضخمها ضوي حتى يأخذ منك فتوى أو مرسوم إنك تقول له ما تروحش للناس دي. طب تعالى كده نجلس مع الصحابة أمام النبي عليه الصلاة والسلام ونسمع كده. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. الصلة كده القصة واضحة كده. قرايبه هو يروح ومش بيجوا هم ما بيجوش يقدم يوم الإحسان وهم يتكلموا عنه. لو يعني بقى كل واحد كده في العيدية 100 جنيه يقول لك يا عم ده حرامي ده بيهلب، يبقى واخد وبيتكلم بالسوء. وبعدين يعني يقول له الله يسامحك، يقول له سامحني، يسامحك انت. أحلم عليهم ويجهلون علي. طيب الصفات دي موجودة في كل مجال وزمان. يعني رايح يقول له اديني رخصة اني انا ما اعبرش الناس دي ولا اكلمهم مطلقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. يعني داوم على الصلة وداوم على الاحسان وداوم على الحلم ولو قطعوك ولو اساءوا اليك ولو جاهلوا عليك فكأنك بهذا تسفهم المال، كأنك بتجيب تراب اللي هو السكن. يعني عارف السكن، عارف السكن بتاع الشانية. قال لما تصل الانقطاع وتحسن الى من اساء اليك وتحلم على من يجهل عليك كأنك بتجيب نار وتحطها في حنكه. فكأنما تسفهم المال، والمال اللي هو التراب الحامي اللي هو يعني بتاع الشالية. يبقى يا جماعة مهما يكن لك من رحمك لا تقطع، عمل فيك اللي ما نعملش لا تقطع، لأن الإنسان إن مات على القطيعة حرم من الجنة، حرم من الجنة. أما إن مات واصلا فله الجنة إن مات مسلما. والصلة سبيل إلى التوسعة في المعيشة وسبيل إلى البركة في الذرية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الواصلين البارين، وأن يجنبنا طريق أهل القطيعة والعقوق والظالمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.